السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمع الكريم، يوجه القرآن الكريم الأنظار إلى التأمل في ملكوت الله وما أودعه في هذا الكون من أسرار خلقه وعجائب صنعه. وقد وجه القرآن الكريم في براهينه على وجود الله الأنظار إلى الرياح وتنوعها إلى حارة ورطبة وشمالية وجنوبية وشرقية وغربية وبطيئة في سيرها وعاصفة وعقيم لا سحاب فيها وممطرة تحمل السحاب والماء، وإلى حمل الرياح مادة التلقيح من ذكور النبات إلى إناثه، وإلى جريان الفلك في البحار بواسطتها. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ثم وجه القرآن الكريم الأنوار إلى ما يتبع الرياح والهواء ويتفاعل معه من السحاب والمطر والرعد والبرق، وأن كل ذلك عجيب الصنع دقيق الحصول متنوع في كمه وكيفه وفي الآثار المترتبة عليه وفي سبب حصوله وتكونه وفي انتفاع العباد والبلاد به وما يتبع ذلك من اختلاف درجات الحرارة والبرودة وتأثير ذلك على سائر الموجودات فوق الغلاف الأرضي. لو نظرنا إلى كل ذلك بتمعن لأدركنا أن فاعل ذلك لا بد أن يكون حكيما عليما، كما أشارت إلى ذلك سورة النور حيث يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقوله تعالى في سورة الرعد: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم وجه القرآن أنظار المكابرين إلى الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال ووديان وصحارى وصخور ومعادن ومستخرجات من باطنها ومستخرجات من قشرتها السطحية وإلى ما في الماء من عذوبة وملوحة وجزر ومد وتيارات سطحية وسفلية وأمواج كالجبال وأخرى هادئة وإلى صلاحية الأرض للحياة عليها والتقلب في مناكبها لطلب المعائش، فلا هي بالرخوة بحيث يغوص الناس فيها ولا هي بالصلبة بحيث يستعصي على الناس حفرها للانتفاع بما في باطنها، ولا هي باردة يتجمد الناس فوقها ولا ملتهبة بحيث تنصهر المخلوقات فوقها، بل جعلها الله تعالى مهادا وبساطا للعباد كما نطق بذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع. لو نظرنا إلى ذلك بإنصاف لعرفنا بداهة أن هذا التنوع لا يمكن أن يكون مصادفة واتفاقا. وإلى هذه المعاني يشير القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وقوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله جل وعلا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقوله جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كل هذه الآيات بتنوع أساليبها واختلاف موضوعاتها تلفت الأنظار إلى أن هذا الكون وما يحتويه لم يكن وليد المصادفة والاتفاق وإنما هو مخلوق عن علم عليم وقدرة قادر وهو الله تبارك وتعالى. ومن جبابرة الماديين الملحدين النمرود بن كنعان وقد حكى لنا القرآن الكريم محاجته لإبراهيم عليه السلام في ربه فقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد كان طلب وقد كان طلب من إبراهيم عليه السلام دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه كما ذكره ابن كثير في تفسيره فيكون موضوع المناظرة دعوى إبراهيم عليه السلام أن الله هو الرب. وقد استدل على ذلك بأنه يحيي ويميت أي يهب الحياة لما يشاء من الأجسام فتنمو وتتحرك فتؤتي ثمارا مادية ومعنوية وتختص بميزات الحياة المعروفة في علم الأحياء ثم ينزع عنها الحياة فتموت وتعود إلى سيرتها الأولى. وقد عارضه النمرود بدليل مماثل على زعمه فقال أنا أحيي وأميت لأني أعفو عمن استحق القتل فأكون قد أحييته أي وهبته الحياة وأعدم من أشاء من الناس فأكون قد أمته أي سلبت منه الحياة. ولم يشأ إبراهيم عليه السلام أن يدخل في إبطال دليل خصمه لأنه يعرف أن هذه المعارضة فاسدة لأن حقيقة الإحياء والإماتة التي فسرها النمرود غير التي يقصدها إبراهيم عليه السلام فانتقل لإلزامه وإفحامه وقطع لجاجته إذ أن حال النمرود لا يخلو إما أن يكون ما فهم حقيقة الإحياء والإماتة أو فهم ذلك ولكنه قصد المصادمة والمباهتة وكلاهما يوجب العدول إلى دليل يفضح معارضته ويقطع حجاجه ومتى كان الخصم بهذه المنزلة جاز لخصمه الانتقال إلى دليل آخر أقرب إلى الفهم وأفلج للحجة. ومن الجبابرة الملحدين الماديين فرعون إذ تظاهر بادعاء الربوبية لنفسه كما حكى ذلك عنه القرآن الكريم بقوله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وقوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وفرعون يدرك أن ادعاءه للربوبية ليس أمرا سهلا تهضمه العقول وتستسيقه الأذواق، لا سيما أنه يعرف أن من أفراد مملكته من هو أكبر منه سنا ويعرف ولادته ونشأته، ولكنه أراد التضليل بهذا الادعاء لصد الناس عن الإيمان بموسى عليه السلام عندما جاءه برسالة الله. ولهذا تجده غير مستقر في دعواه إذ يقول مثلا ما علمت، ولم يقل بطريق الجزم ليس لكم من إله غيري، ويقول وإني لأظنه من الكاذبين، ولم يجزم بكذبه لأنه لا يقدر أن يدعي خلق السماوات والأرض وتسيير هذه القوى الكونية في هذا العالم. وإنك لتلمس في تقلبه في الكلام ومراوغته في الجدال ما تنطوي عليه نفسه من المخادعة لصرف الناس عن الحق واستعبادهم وتقمصه أثواب الألوهية ليرهب من حوله ويستميلهم إذا شعر بفجوة بينه وبينهم. وقد يلجأ في التمهيد للاستدلال على ألوهيته إلى أشياء مادية حكى الله تعالى عنها شيئا من ذلك بقوله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فقد جعل فرعون ميزان الحق والصدق أمرا ماديا يرجع إلى قوة السلطان وطغيان المادة، ولكنه في قرارة نفسه يشعر بخيبة الأمل ويعرف ما عليه موسى عليه السلام من الحق والصدق وما هو مؤيد به من المعجزات التي تضمن انتصاره على الباطل مهما طال الزمن. والقرآن الكريم صريح في ذلك حين يتحدث عن فرعون وملئه فقد أوضح أنهم قد عرفوا الحق ولكنهم تكبروا ظلما وعلوا وانتهجوا دروب الفساد في الأرض ولم يخضعوا لسلطان الحق لما جاءهم. فقال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومما تقدم من الحديث في هذه الحلقة وما قبلها كان عن الجدال في وجود الله تعالى، أما إثبات الوحدانية لله تعالى فهو ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.